نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع، يقول المستمع ميم حا من السودان، يسأل ويقول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي الحديث الآخر إنه كان الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. ما الحكمة في هذين الحديثين، ولا سيما الوضوء من لحم الإبل، وكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فحديث جابر بن سمرة المذكور صحيح، رواه مسلم في الصحيح، أن النبي عليه السلام لما سئل عن لحوم الإبل أمر بالوضوء منها، أما في الغنم فقال: إن شئت. وثبت في حديث براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: توضأوا من لحوم الإبل، فأمر بالوضوء منها. هذا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأن الواجب على من أكل لحم الإبل من الرجال والنساء الوضوء. وأما تركه الوضوء مما مست النار هذا عام، يستثنى منه لحم الإبل. كان النبي فأمر بالوضوء مما مست النار ثم ترك ذلك، فقال جمهور العلم إنه منسوخ، وقال آخرون إنما ترك ذلك من جهة بيان عدم الوضوء، وإلا فيستحب الوضوء من نحن الغنم ونحوه. فالحاصل أن ترك وضوء مست النار أمر عام يعم الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فجاءت حاجة لحم الإبل تستثني، تدل على أنه ما أراد صلى الله عليه وسلم، إنما أراد البقر والغنم والصيود ونحو ذلك، أما الإبل فهو باقي، ولهذا جمع بينهما. لما سئل عن لحم الإبل قال: توضأ، وعن الغنم قال: إن شئت. فدل هذا على أنه بعد نسخ وجوب الوضوء من مست النار. جزاكم الله خيرا. يسأل عن الحكمة من الوضوء من لحم الإبل. الله أعلم، قال بعض العلم أنها لأن خلق من الشياطين، وأن الوضوء يكفر أن الشيطان خلق من النار، والنار تطهر بالماء، وفي صحة الأحاديث الدالة على أنها خلق من الشياطين نظر. فالحاصل أن الحكمة فيها تقع فيها، الله أعلم. جزاكم الله خيرا، ربنا حكيم عليم، سبحانه لا يسعى شيء بل حكمه سبحانه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وفي حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوب. بينوا لنا الجمع بين هذه الأحاديث جزاكم الله خيرا. أجاب بينها كما قال المحقق من العلم أن احتجام الصائم منسوخة، كان النائم الصائم يحتجم ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك وأمر بعدم احتجامه، ومن احتجم أفطر. هذا هو آخر الأمرين، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، أفطر الحاجم والمحجوب، هذا هو آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحجامة توتر الصائم، فإذا دعت الحاجة إليها تكون في الليل، والحمد لله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: بينوا لنا صحة الأحاديث التالية. أولا،

إذا أحرم الرجل أو المرأة من حج أو من عمرة فإنه يلزمهما الإتمام بهذه قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، بخلاف النوافل الأخرى ما يلزم. لو شرع في الصلاة نافلة فهو يقطعها، أو في الصوم نافلة فهو يقطعها، لكن الحج خاصة والعمرة من شرع فيهما فعليه الإتمام من الرجل والمرأة ولو كان نافلة، ولو كان نافلتين الحج نافلة أو العمرة نافلة، متى شرع فيهما أو في أحدهما وجب الإتمام. وبقية الآية بقية تفسير كلمة أحسنتم معناه ظاهر. طيب يعني إذا لم يستطع الإتمام أحسن، نعم، لأنقطع من ذهبت نفقته، نعم، أو مرض ما يستطيع يذبح ينحر هدي شاة أو بدنة أو بقرة ثم يحلق رأسه ويغسل ويحلق والحمد لله مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. لما أحسن الحديبية، نعم، ومن يعرف الكفار، نعم، أمر بالنحر والحرق، نحر هدي ثم حلق وتحلق، هذا معنى فإذا أحسنتم ثم أسلمنا، يعني إذا أحسنتم عن الحج منعتم أو العمرة، نعم، فانحروا ما سيتم الحج، يذبح شاة أو سوى بدنة أو سوى بقرة ثم يحلق رأسه ويقصر ويحل، وإن كان حج فريضة يقضي بعد حين. بارك الله. إن كان قد حج فالحمد لله. بارك الله. وإن كان هذا حج فريضة أو عمرة فريضة، نعم، يأتي بها يحصل على ذلك. يحصل على ذلك. والنافلة وإذا كان نافلة انتهت. انتهت. ما شاء الله. أحصانها ما عليك الله. ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر لنفسه أن يقبض. جزاكم الله خيرا. عمرة الحديبية ما أمره أن يقبض. نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.